وقالوا نحن المتوكلون، نحن المتوكلون. فلما دخلوا مكة جاعوا، ما معهم أشواك، يوم يطلبون من الناس، فأنزل الله تبارك وتزودوا فإن خير الزاد. يقول نزلت فيه. فأحيانا بعض الناس يقول أنا متوكل على الله ويمشي بالسكيك، يعني مفازة بر، ما معه أكل، ما معه شرب، ياخذ ابدل السبب، يقول له أنا متوكل على الله، أنا مستعين بالله. هذا خطأ، هذا خطأ. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعقلها أو أتوكل، ماذا قال؟ أعقلها وتوكل، اجمع الأمرين. فإذا القسم الثاني من الناس من غلب جانب الاستعانة والتوكل وأهمل جانب العبادة، ما بذل الأسباب التي أمر الله بها. ومن الناس من حقق العبادة وقصر في الاستعانة، وهذا حال عامة المسلمين، يحقق العبادة ويقصر في الاستعانة. ونضرب لكم مثالا، مستحيل ذلك اللي توضح حق صلاة العشاء يرفعها، اللي جدد الوضوء لصلاة العشاء يرفعها. طيب أوجه السؤال لك مسعود، ايش كنا احنا جسمي يعقوب. طيب لما جيت التوضع، هل خطر في بالك انك وانت التوضع تستعين بالله على اداء هذا الوضوء، ولا بس قلت بسم الله توضيت؟ هذا واقع اكثر منه. حتى لما نصلي، حتى لما نذكر، حتى لما نتصدق، حتى لما نذكر الله، بس اقدر اتوضع، شو المشكله؟ لكن ما فكر الواحد منا أن هذا الوضوء أيضا يحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى. أفرض انقطع الماء، أفرض أغمي عليك وانت تتوضا، أفرض هونت جاك بليسو وهونت، يعني القصد أن الإنسان يعني ما هو بحوله وقوته، وإنما الأمر كله بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. وإذا كان بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله تعالى يقول والله إني لأستعين بالله على كل شيء، حتى الملح لا أجده في البيت. حنا الحين إذا قال والله أغراض جمعية أعطينا روح أجيب الأغراض، لكن ما يفكر أن يستعين بالله على إحضار هذه الأغراض، لأن قد لا تصل، قد لا الفلوس هذه تضيع، قد تروح الجمعية سكرة، وقد وقد وقد، صحيح ولا لا؟ فإنسان عند الأمور عادي خلاص أسويها، لكن هل فكر أنه يستعين بالله حتى في الصلاة؟ الإنسان يكبر يستعين بالله على أداء هذه الصلاة، ما تكمل هذه الصلاة إذا ما استعنت بالله. فكان بعض السلف يقول إني أستعين بالله على كل، حتى الملح لا أجده في البيت أستعين بالله على إحضاره. هذه مسائل أعمال قلوب، أعمال قلوب. ذاك يستحضر الإنسان دائما عزه وضعفه، وأن الأمر كله بيد الله، وأنه بدون الله لا يملك شيئا. أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوا فيه لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. فحال كثير من المسلمين اليوم، وأنا منهم وأنتم، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، نقصر في جانب الاستعانة، وإن كنا نحقق جانب العبادة إلا أننا نقصر في جانب الاستعانة. القسم الرابع هو الذي يحقق العبادة والاستعانة على وجوهها، وهؤلاء الخلص من عباد الله، صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يحققون العبادة ويحققون الاستعانة أيضا. إذن هذه أحوال الناس، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. مشكلتك إني عرفت اسمك، عدل؟ شلون تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت تصلي؟ أنت أكيد مهتدي، ولا ليش صليت؟ فكيف وأنت مهتدي يا يعقوب وتقول اهدنا؟ لا شيء كل شرط راتو. يمكن يعني الله يهديني صار مستقيم. يعني اليوم. نعم. يقول أهل العلم كونك تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت النبي، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا الصراط المستقيم، لا تقول غلط.

وتعاون صغير غرفتي هذا شيء طعوس له ثورات هي الأصل هي الأصل وكانت موجودة إيه نعم النصارى تبع ليه قضية الأقدم دينا من الأقدم اليهود الأقدم كذلك التناسب بين الإنعام والغضب التناسب بين الإنعام والغضب فلذلك قال أهل العلم قدم المغضوب عليهم على الضالين بهذه الأسباب مجتمعة فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كان النصارى أقرب إلينا من اليهود كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى لكن قدم اليهود هنا للأمور الأربع التي ذكرناها هذه يعني بعض المعاني الحقيقة المتعلقة بهذه السورة وإن كان يعني كل مثلا المثال ذكرناها ترى فيها تفصيل أكثر ولكن لعل هذا الذي يناسبه المقام والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا يا أخوان جزا الشيخ عثمان خميس محمد على ما قدم نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وإذا في أي أسئلة نبدأ من اليمين سم بالنسبة للاستيعاب أن يكون إنسان في كل حال يستعين بالله عز وجل بس ولكن إذا كان يحاول أن يدخل في الحديث ويخلقين الوسواس بعد الأمور الوسواس لا لأنه مو واجب عشان يدقق عرفت شلون إنك يعني تستحضر ويكفي إن الإنسان من داخله إن الأمر كله بيد الله ولكن القصد لا ينسى إنه المشكلة إن الناس تنسى ممكن يصلي صلوات الخمس وتوضأ وهذا ما فكر إن الله يعني يعينه مجرد تفكير يعني قلبي مو ما في تلفظ هي مجرد تفكير قلبي إن كل شيء بيد الله وإن ربنا الله يعينه يلا انك تيسر مثلا هو راح الجمعية مثلا بيشتري اغراض انك تيسر عنده موعد يعني استحضر ان المسألة تحتاج الى تيسير من الله وكذا والله ايش طق السيارة سلف وراح شو المشكلة هذه لا بد يعني استحضر ان ممكن انه ما يروح ممكن انه يصير له شيء يمنعه وهكذا امين امين يعني هو امين امين مثل الله اكبر في الصلاة يعني هي من السنن يعني مثل الحين الصلاة تقول الله أكبر وهي تركع كذلك الفاتحة إذا قرأت تقول آمين من باب معناه اللهم استجب لأن فيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتقول آمين أي اللهم استجب هذا الدعاء لو ما قلت آمين ما فيها شيء ليس من الفاتحة وإنما هي الدعاء هنا في تقديم لا حسب عاد كله شوف سياقه كل واحد يشوف سياقه لكن غالبا يقدم اليهود على النصارى لغلظ كفرهم لغلظ كفرهم كفرهم أشد من النصارى أو لقدم يعني دينهم العهد هنا لكن في هذه السورة يعني غير هذه الأشياء اللي هي قضية التناسب بين الغضب والإنعام هنا سبب طبعا طبعا عندما تدعو تقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا لا شك من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى طيب هنا شيء بالنسبة لليهود في يعني حول كتاب يعني يذكر تاريخهم من يعني تسلسل تاريخ اليهود وأحداث المعروف فيها غاية طبعا في كتب كبيرة لكن اللي أذكرها الآن في اليهودية اللي محمد بن زهرة وفي جذور اليهود اللي اسمه جذور اليهود هرسون وفي اليهود محمد بن زهرة وفي اليهودية اللي ديانة يهودية اللي أحمد شلبي ديانة يهودية وفي كتاب ممتاز اللي هو موسوعة الأديان ممتاز جدا موسوعة الأديان اسمه مجلد واحد بس جميل جدا مع صور مع كذا ممتاز لسامي المغلوث أطلس عبارة عن أطلس الأديان سمع الله شيخ. ذكر من صفات الصراط أن يكون واسع. نعم. أما الصراط الآخر يكون يعني. لا هذا غير. دقيق. أنت تتكلم عن الصراط في الدنيا. في الدنيا. أي نعم. أن الواسع يعني ما في يجي يوم يقول لك والله بس اكتفى ما يقدر يشوف. نعم. تبي تقول بترك منهج أهل السنة والله العدد كامل. أيه. ماكو مكان. لا أي أحد يبي يسلك. لكن الصراط اليوم القيامة غير. الصراط اللي حج من السيف ودق من الشعرة. نعم. لا غير. هل هو يوم قيامة زلق بالنسبة للصراط؟ هل هو زلق؟ أي زلق؟ أي نعم. دحض مثلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو دحض مثلة وفي كلاليب من تحت كشوك السعدان. زين؟ طبعا الناس في مرورهم على الصراط هناك من يمر كسرعة الريح، وهناك من يمر سرعة البر، وهناك من يمر كجاويد الخيل، ومنهم من يجري على الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم مكدوس الناجم، ومنهم مكدوس مكردس. الله المستعان. نعم، مخدوش الناجم، مخدوش مكردس. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: على قدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط في القيامة. أيضا. بالنسبة المرأة في حجة الوفاة بالمقصد، فاختلف بعض الأشخاص عن موضوع الأفضل معها. لا، ما في بس تطيب المرأة. تطيب، هل هي تطيب أم بس بالكافر وها؟ هي تطيب بالطيب الذي يطيب به الرجل، نفس الشيء. كافور وهذا. صار خلاف بالموضوع عندنا. لا لا، ما في بس طيب كما يطيب الرجل. هذه شغلة ثانية. بالنسبة للصلاة، هل المرأة تصلي أم ما تصلي؟ صلي على الجنازة؟ يعني الجنازة؟ صلي صلي على الجنازة، لكن المرأة ما تتبع الجنازة، عرفت؟ ولا تشارك في الدفن، زين؟ لكن الصلاة تصلي. عائشة رضي الله عنها صلت على النساء، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وكذلك صلت على سعد، عائشة صلت على أخيها، صلي النساء. شلون ذكر عن صلاة الفاتحة؟ شلون يعني؟ يعني فضل الفاتحة. طبعا الفاتحة جاء في الحديث، أن حديث أبي سعيد الخدري قارنا فمررنا على قوم فلم يقرونا، ما ضيفونا يعني، فلدغ سيدهم إما حي أو إما عقرب، فجاؤنا فقال: هل منكم الراقب؟ يعني حد يطيل؟ فقلنا: نعم، ولكن بنوج، يعني مو بلاش، مقابل. فقالوا: نعم. فاتفقنا معهم على قطيع من الغنم. يقول: فجاء أحدنا وظهر أنه أبو سعيد رضي الله عنه، فقرأ عليه الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، لكنه كان مربط فتشور بطنه، ما في شيء. وذاك تسمى إن هذه السورة الشافية، فهذا في فضلها. وذاك لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولن تأثموا في أخذ المال على القرآن وكذا، فلما رجعوا إلى النبي قالوا له ذلك، قال: نعم، اضربوا لي بسام. ثم قالوا: ما أدرك أنها رقية؟ يعني كيف عرفت أنها رقية؟ فهي شفاء، يعني تقرأ على المريض، الله سبحانه وتعالى يعافيه جل وعلا. كذلك جاء في فضلها الحديث اللي قرأناه قبل قليل، اللي هو لما نزل ملك من السماء قال: أوتيت، يعني سورة الفاتحة وفاتين بقرة، ما تقرأنها بحق إلا أوتيته، يعطاه. وكذلك الحديث المشهور حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي عبارة عن مناجات بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، كل ما طلب شيئا أعطاه الله سبحانه وتعالى. ما هذا الجماعة؟ يعني يسرعون لهالدرجة؟ والله أول شيء يعني يجب أنك تنصح هذا اليوم، تنصح له. يعني بعد ما خلص صار تمسكه تقول له ترى ما ندرك معك، تسرع كثيرا، يخفف السرعة شوي عشان نستطيع أن نقرأ يعني معك الفاتحة. الله يجزاك. طيب هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا كان كذلك ولا استجاب ممكن تشتكي عليه، يعني الوزارة يجون يكلمون غيرك، ممكن تم الكلمة يقول خير خير إن شاء الله، لكن لما يجون يكلمون الوزارة ويضغطون عليه ممكن يهار شوي. الأمر الثالث إذا ما حصل لا هذا ولا هذا صلي مسجد ثاني. ليه؟ بس إذا كان يسرع بحيث أنك ما تستطيع تقرأ ويذهب الخشوع وكذا روح مسجد ثاني، الحمد لله أكثر المساجد. أنا حصل موقف بالنسبة للصلاة، فاتني ركعتين، صليت على أساس إني أصلي أربع، صليت أربع واللي معي صلوا ست. والله الإمام اللي حاطينه أنا صليت طيبتني ركعتين، صليت ركعتين وصليت فيهم أربع وسلم. بس اللي قبلي كان يقول احنا لا صلينا قبل. شو صليت فيها مرة؟ لا طايفتني ركعتين. ركعتين مع الإمام. اي طايفتني ركعتين وصليت ركعتين معه ركعتين معه. اي بعدين التشهد رد قام وصلى ثاني وركع الله بالنسبة لي. يعني الإمام زاد؟ اي بس بالنسبة لهم اصلا يعني الإمام صلى ست. الإمام صلى ست يعني؟ اي نعم. كفو اثنين مع عيد الصلاة ولا نستنى ولا نصلي السهو ما احنا عارفين. يعني الإمام ظن التشهد الثاني ظن التشهد الأول. الإمام صلى قبل راح. التشهد الثاني ظن التشهد الأول. إيه فهني معنا هون. ما حد قال سبحان الله ولا شيء. ولا أنا ما حد قالهم لأنهم هم المصريين قالوا بس ناس عادي صلاتهم. أتذكرني أنت الشيخ ناظم الله يكثر أبو الخير يقول صلينا مرة بوزارة التربية. زي في مصلى هناك قدموني الصلاة فيوم سلمت يقول لي وراي حلوة 40 واحد شفتوا بس الطوال شوي تشبرك يقول 40 واحد تقريبا مصلين وراي. يوم خلصنا الصلاة اللي يقول لي واحد شفت كم صليت ثلاث كان الظهر قال واحد كم صليت ثلاث وشككنا أنا بالي مصلي صح كان شيخ كم صليت ثلاث ها إيش رأيك يسلي يوم قال والله ما أدري إيش رأيك 40 واحد ولا واحد يدري قلت له ما أقول ولا واحد ثبت يعني يعني 40 واحد ولا واحد مثبت قوية شوية. هم مبتهرين. يعني ذكرني هذه قصة يسولفونها الشيء ما أعلم. إن صلى فيهم الإمام فيوم سلم تشككوا بعضهم يقول يا شيخ صليت ثلاث وبعضهم يقول له صليت أربع ومتشككين. فقال سألوا الشايب من شيبانهم قال بفلان إيش رأيك؟ قال أبد ثلاث. ما شاء الله جازم يعني قال ثلاث ناقصه ركعه وهم كلهم ايش يعني شاكين مو مضبطين الا هذا الوحيد اللي مضبط ترى ما شاء الله خاشع قال والله مو خاشع خاشع بس انا عاده من يكبر اركب البحر بدش بحر ما يسلم هل ما سلم انا بعمان يقول يا خير الناس يعني أنت ما عليك شيء صلاة صحيح صلاة صحيح بس أنا قصدي اللي وراء ده واحد قال سبحان الله هم المصريين قالوا يا الله مصريين كذي ما له شغل هذي هم المصريين معنا يعني أكثرهم فكانوا عيد صلاة قلنا يلا عيدوا بعد عدتوها عدوها وأنت وياهم شكيت واحد وياهم لأن صغير ولد ما هذا إمام سريع مثل ما تفضل أخوي خير سريع قام قاعد يمكن عليه قاصدهم ركعتين تعويض بس الله يقدر شكر بصلاتنا. اخواني مثل ما عودناكم لجنة ثقافية في جائزتين وسؤالين طبعا من درس الشيخ. ذكر الشيخ تعريف للعبادة لابن تيمية إذا أحد يأذن عشان نعطي جائزة. تعريف العبادة كما يقدر الله من أقوال المشعر ناقص وأيضا ذكر الشيخ الصراط صفات الصراط عند العرب صفات نعم طلال طالب جاب خلاص عطر جائز صفات الصراط عند العرب تذكرنا صراط اي شنو الصفات صراط المستقيم هنا واحد عريض واصل واضح محدد النقطة باي واحدة أول باي واحدة مواصل واصل أقرب شيء يعني إيه أقرب شيء يخبر شيء شباب زاكي ما عشان